هي تقول هذا رأينا، هذا رأينا ورأي العلماء. نقول لكن هذا يتعدى ضرره إلى الغير، وهو تساهل النساء في الحجاب. أما فيما بينكم وبين جماعتكم إذا كنتم في البيوت فلا نقول لكم شيئا. طيب، وكذلك أيضا شرب الدخان، لو جاء إنسان وقال إنه يشرب الدخان معتقدا حلا وتعرفون بعض العلماء يقول إنه حلال، وقلت لكم فيما سبق إن بعض العلماء يقول إنه واجب شرب الدخان. نعم، أين هنا؟ لا هو من عندك، يعني ما بعلم إلا عندك؟ لا، خدعنا وجه نظر. قال لو كان حضر وقت الصلاة وهذا الرجل له مدة ما يشرب الدخان، والآن ما يعني ضيق الفطر مرة، ولا يعني ما لا يشرب الناس من شدة تأثره، فقال لا يمكن استحضر الصلاة ولا يمكن إلا إذا شرب، إلا إذا شرب سجارة أو سجارتين. قال لأن النبي قال لا صلاة بحضر الطعام، وأنا الآن فاقد هذا الشراب ما أستطيع أصلي إطلاقا، أنا لو أني ميت من الجوع صليت ولا أقعد. فقال بعض العلماء في هذه الحال يجب أن يصلي ذكرى أو ذكرى، لكن على كل حال هذا القول باطل. يعني أنا أقول على سبيل التعجب من بعض العلماء كما يتعجب الأخ حمد من أن يقوله عالم، فهذه وجهة نظرهم لكنه ليس لها أصل من صحيح. لأن قل أقبل عن الحرام إن شاء الله، اقبل يعنك الله، أما كونك تتهاون أمام سلطان الهوى وتضعف فإن الهوى سيغلبك دائما، لكن الواجب أن الإنسان يصبر عن الأمور المحرمة، وإذا تصبر صبره الله عز وجل. طيب، نحن نقول لو قال المقائل إنه يشرب الدخان لأنه يعتقد حلة بناء على فتوى من العلماء، نقول لكن إظهار الشرب عندنا هذا من الممنوع، لأنه في النفس لا تنسى الوقت والحجابي يسرح هذا كيف تنبيه نبهنا على الحكومه العذري. يقول من عابد من هذين أو من قائد، يقول لعلها أو من عاقب، من عابد أو عاقب، وكلامه لست بعيد. أسمعكم الشرح، الشرح معكم، ما في شرح النظري؟ ها؟ كيف تقول بالشرح؟ ما هي الشرح؟ كيف تقول؟ لا يهدي حقيقة الآن. أنت راجعت نظر لشارك معاصر قال إنها في جميع النكر قاعدة، لكن اي انا هي لكن بس نريد الشرح الشرح، يعني انا نبه الشرح على انها فيها تفصيل، انا عندي الشرح في اراده ان كانوا يعلموا بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما رايكم ان نرجع التسميه الى النهايه ونجعل عليه مسابقه؟ توفينا على الله ايه؟ نحن نتكلم على هذه المنظومة نصرها فكرة ان شاء الله من الحلوف. قال رحمه الله تعالى والعلم لفظ العموم المخصص للفقه مفهوما بل فقه خص تقدم الكلام عليه. ثم قال وعلمنا معرفة المعلوم انطاب قصد وصفه المحكوم. علمنا معرفة، علم مبتدا ومعرفة خبر. المعلوم انطابق بالوصف المحكوم، يعني علم العلم هو معرفة المعلوم المطابقة لوصفه، وهذا التعريف من فقه بأن فيه دورة، لأنك إذا قلت علمنا معرفة المعلوم صار تفسير الحاصل، تفسير الحاصل، لأن المعلوم معلوم من قبل علمك، فيكون في هذا دور. حان ولو أن المؤلف قال وعلمنا معرفة الشيء المطابقة لوصفه

أن البصيرة ما يتعلق بالأمور الحسية، والمركب ما يتركب ما يتعلق بالأمور الفكرية. هذا أيضا تعريف آخر، أن الجهل ينقسم إلى قسمين، جهل بسيط وجهل مركب. فإن كان يتعلق بأمر محدود فهو بسيط، وإن كان يتعلق بأمر معقول وتفكير فهو مركب. فما تحت الثرى إدراكه حسي، فجهلنا بما تحت الثرى هذا يسمى جهلا بسيطا، مثل أن نجهل ما تحت الثرى من الأموات، أن نجهل ما تحت الثرى من الحب الذي تبث بها، أن نجهل ما تحت الثرى من الحشرات، هذا يسمى جهلا بسيطا لأنه يتعلق بالأمور المحدودة. أما أن نجهل أن النية واجبة في الوضوء أو غير واجبة، أو أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم أو غير واجبة، أو أن الزكاة واجبة في الحلي أو غير واجبة، أو أن من أكل في النهار جاهلا يفسد صومه أو لا يفسد، أو أن تقريب الأطفال حرام في الإحرام أو الحرام، فهذا يسمى عندهم جاهلا مركبا، سواء كان الإنسان لا يعلم إطلاقا أو يعلم شيء على خلاف ما هو عليه. فهذا قول. بقي عندنا القول الثالث المشهور المعروف الذي لم يذكره المؤلف، وهو أن الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، وجهل المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. هذا هو المشهور. البسيط هو أن لا تدرك الشيء إطلاقا، ومركب أن تدركه على غير ما هو عليه. ويظهر في المثال، المثال الأول أن يقول قائل متى كانت غزوة بدر، فيقول القائل لا أدري. هذا إيش؟ بسيط. الثاني أن يقال متى كانت غزوة بدر، فيقول في السنة الثالثة، هذا جهل مركب، لأنه أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه، إذ أن غزوة بدر في السنة الثانية. وهذا يا جماعة هذا هو المشهور، أن الجهل البسيط إدراك الشيء إياياته. مطلقا. طيب نعم، كما لماذا كان الأمر بسيطا؟ لأنه جهل واحد لا يعلم شيء. لماذا كان مركبا؟ لأنه جهل بالواقع وجهل بحاله. هذا المتكلم جهل بحاله، يحسب أنه على علم وليس على علم، فلهذا كان مركبا، كان مركبا من جهله، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فكان جهله مركبا. مثلا إنسان تأناه كما ما حكم الفاعل، أيرفع أو ينفض؟ قال فاعل فاعل، نعم لا ينفض، لأن النفض استقامة والفاعل مستقيم. قال فاعل، نقول هل جهل مركب ولا إيه؟ مركب، جهل بالحكم وبتعليل الحكم، نسأل الله العافية. هذا جهل مركب. إنسان قال ما حكم الفاعل، أيرفع أو ينفض؟ يا الله ما أدري، أنا لم أقرأ النحو ولا أجعل، هذا إيش؟ جهل بسيط. أما الثالث فقلنا له ما حكم الفاعل، قال حكم الرب، هذا إيش؟ هذا عالم. طيب أيهما أقبح، الجهل البسيط أو المركب؟ طبعا المركب لا شك أقبح. يذكر أن رجلا يسمى ثومة حكيم، يتعاطى يعني حكمة، ولكنه يرتب غير ذلك، يرتب غير ذلك. من جملة نفسيه يقول تصدقوا لبناتكم على من لم يتزوجوا. صدق بالله، لأن هذا خير. وفي هذا قال الشاعر: ومن نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. تصدق بالبنات على رجاله يريد بذلك جنات النعيم. نعم، وله حمار قيل فيه، قال: حمار الحكيم توما، لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فعلى كل حال جاهل مركب شر من الجاهل البسيط لا شك، لأن الجاهل البسيط عرف نفسه وعرف أنه ليس أهل العلم فقل أبي. أما هذا فادعى أنه عالم وليس بعالم، فكان جاهل ذاته وجاهلا بالحكم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاضر، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم الثاني ما كان موقوفا على السجاد. العلم ينقسم إلى قسمين: علم اضطراري وعلم اكتسابي، ويسمى الثاني النظري. فالعلم معه ضروري ونظري، وإن شئت أقول ضروري واكتسابي. فما كان يدرك بالحواس الخمس فإنه ضروري، وكذلك ما يدرك بالنقل المتواتر كما مر علينا فإنه ضروري. هذا نعم ضروري. أما ما يحصل باكتساب وتفكير ونظر فهذا يسمى اكتسابيا ويسمى أيضا نظريا، وهذا صحيح. يقول المؤلف: الضروري ما كان حاصلا بالحواس الخمس. الأول الحواس الخمس هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. يقول: الحاصل بهذه الحواس ضروري. وقد يناقش المؤلف على هذا، فإننا نرى أن البصر يخطئ كثيرا، ربما تظن أن النظر إيش نقطتان، ربما ترى النقطتين نقطة لأن النظر ضعيف. كذلك ربما ترى البعيد ساكنا وهو متحرك، أو يخيل إليك أنه متحرك وهو ساكن. فهذا مما اعترض به على المؤلف ومن نحى نحوه، من أن المعلومة بالحواس ضروري. هذا ليس بضروري، لأن الحواس قد تخطئ، قد يشم الإنسان الشيء الذي له رائحة، تجده إذا كان مفهوما يكون له رائحة عنده، وإذا برئ من الزكام قال رائحة له، له رائحة لكن أخرى، الزكام يخطئ رائحة لكنه لا يقلبها، لا يجعل قبيحة حسنا ولا حسن قبيحا لكنه يخفيها كثيرا. كذلك في الذوق، الذوق يختلف الناس في اختلاف كثيرا، فتبقى إن جاء قهوة الواحد تقول له هل إبهار الزيت وإلا لا مثمير ما تتحط القهوة وإلا قرمطة. نعم، بعض الناس ما شاء الله يدرك تماما، يقول لك هذه قرمطة هذه زيت، وإذا كان مخلوط ولو قليلا فهذا مخلوط، هذا مخلوط، يوجد اتفاق تاما في الجو. وبعض الناس أبدا إلا أن يحصل فرق عظيم بين المذوقات فإنه لا يدرك هذا. بل بعض الناس يسكر الذوق مرة واحدة ما يحس بالذوق، يشرب أحلى ما يكون الشاهي وأمر ما يكون الماء وهو عنده الدواء. ولذلك قال العلماء في باب الجنايات: لو جنى عليه حتى فقد ذوقه فإنه يلزم جزية كاملة لا سعي. ولو بنى عليه حتى فقد سمعه لزمه جزية كاملة. لكن لو ادعى المبني عليه أنه فقد السمع وقال أجل أبدا أن تسمع المجن عليه إذا كل ما بنى عليه الإسلام أو شهود ومحطة مهندس مسلم نعم كل ما جبر أو شهود ما سمع وهو يسمع لكن يريد إيش يريد ما سعيد ليه يقول العلماء كيف نختبر هذا ماذا تقول عنه كيف نختبر هذا قالوا إننا نأتي على قصة ونفعل شيء يكون فيه صوت قوي إن فزع علمنا أنه يسمع وإلا فهو صادق فهو صادق. وكذلك أيضا من ادعى فقد البصر نعم يعني جنى عليه حتى قال إنه فقدت بصر ويدعى كامل يختبر كيف يختبر بعضهم قد تحطه على الشمس قال لي أنا على الشمس مفتوحة إن دمعت فهو يفغلف وإلا فهو لا يفغل. وبعضهم قد تحطه حوله بحيث ما يشعر يعني إذا كان يشعر يغمض فإن لم يغمض فهذا بأنه لا يرى. لكن على كل حال ترجع الآن الحمد لله فيه فيها أطباء يدركون هذا تماما. القصد أن ما يدرك بالحواس على رأي المؤلف فيش من العلم الضروري وهذا أمر قد يناقش فيه. والصحيح أن العلم الضروري ما لا يمكن دفعه الذي ما يمكن إذا نفعه هذا العلم الضروري. علمنا بأن الواحد يصل فيه هذا ضروري ما يمكن دفعه إطلاقا فالأرض ندفع عن نفسه ما دفعه. علم بما أراه عن قرب وأتحقق هذا انظر ولا أقول ما أدركه بالحواس لا ما لا يمكن جفته فهو علم ضروري. طيب أن خلقوا من غير شيء من الخالقين علمنا بأن هناك خالقا ضروري يعني لا يمكن جفته. فالصواب أن العلم الضروري ما لا يمكن جفته والعلم النظري ما يحتاج في ثبوته إلى استدلال هو الأفضل أن الآل هذا أنه قدرت أشياء على ما هو عليه والسائل لا بد أن يقلد العالم لكن إذا أفضل ولو أقوى على نفسه إنما نفس العالم الذي أجاب في هذا الصواب وفي يعني مثلا في واقع يكون جاهل المرحل. نعم وكذلك يكون جاهل المرحل أو فاضل الحوار والتبقى المتبقى بالحوار. نعم نحن بنا نناقشها ولا نخطئها المناقشة لا تستطيع يعني ممكن نحن كلامه على ما أدركه بحاسبه إذا محقق مثل إدراك لأن هذه حقيقة ممكن هذا لكن الإطلاق كل ما أردت بالحواس هو ضروري نقش طوال غراجبة نقش ماذا يجب أن لا يجب أن يخطأ هذا ما كان ضروري الله وما لا يمكن دفعه كل شيء لا يمكن دفعه ضروري. نعم هذا الضابط فيه يقول رحمه الله أمثلة للضروري هذه ضرورة عقلية. طيب مثال آخر ضرورة حسية لا ضرورة حسية كيف؟ لكن انت برضه هذا مثال ذلك اي بواحد من الحواس الخمس زين الضروره الحسيه ما يدخل الحواس الخمس الضروره العقليه ما يدخل العقل الضروره الشرعيه هو الذي يقول عن العلماء يعلم بالضروره من الدين مثل الاخر هل يحتاج النظر؟ لا هو أنت أو عدم الماء يحتاج النظر حتى لأنه قد يقول قال لك أدخل لنا ما تفضل أنا قول إيش؟ أنا قول إيش صحيح يعني مثلا إذا كان مثلا عائشة بالإسلام فهو يعني بالضرورة أن صوم ركعة واجبة ثلاثة الصلاة لو كانت الإنسان وأنت مسلم عايش من بلاد المسلمين هل الصلاة واجبة؟ ولا الناس تدخل أراجع أو أسأل العلماء ما يحتاجها أبناء محرم وهو عايش في الإنسان يحتاج إلى نظرة الجزاء؟ لا فصار عندنا ضرورة ثلاثة أقسام ضرورة حسية وضرورة عقلية والثالث ضرورة شرعية نعم يقول رحمه الله والسمع والإبصار ثم التالي ما كان موقوفا على الاستدلال التالي يعني العلم النظري او العلم المكتسب ما يحتاج الى استدلال وهذا اكثر المعلومات الشرعيه تحتاج الى استدلال والا لاصبح الدين الاسلامي كله ضروري كثير من مسائل العلم في العبادات في المعاملات في الاخلاق تحتاج الى استدلال نعم فكل ما يحتاج الى استدلال فانه يسمى علما نظريا او علما مكتسبا العلم المكتسب هو الذي يحتاج الى استدلال ونظر ولكن من الناس من يؤتيه الله ملكه قويه اذا رفض في العلم حتى انه يخيل اليه ان هذا الشيء حرام او واجب بدون أن ينظر في الأدلة فإذا نظر في الأدلة وجد أن ما قيل عليه صحيح لكن هذا يقوم بعد الركوز في العلم يعطي الله الإنسان الملكة يهتدي بها إلى الصواب لكن ليس معناها أن كل ما حكم به عقلك أو تخيله فكرك يكون كما حكمت أو كما تخيلت لا بد في الأمور الشرعية من المرجع إلى الشرع نعم يقول رحمه الله بعد نعم حد الاستدلال قل ما يشترط يشترط لنا دليلا مرشدا لما قلب الاستدلال جاء به المؤلف رحمه الله سؤالا للدليل الدليل والاستدلال والمستدل به المستدل فيه هو الدليل والاستدلال فعل المستدل فعل المستدل يسمى استدلالا ثم قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح دائما يستدل الانسان بايه او بحديث ولكنها لا تكون دليلا له لانه لم يهتدي الى مسلوبه فما هو الاستدلال يقول كل ما يشترط لنا دليلا مرشدا لما قلت يعني معناه ان الاستدلال ان تشترط دليلا مرشدا لما قلت مثال ذلك سالك سائل قال لك اذا زادت الصلاه ركعه فهل يسجد بعد السلام او قبل السلام تبحث بالأدلة حتى تصل إلى المطلوب يسمى هذا البحث ثم الحكم على المسألة بدليلها يسمى استدلال إذن الاستدلال في الحقيقة اختصارا هو طلب الدليل الاستدلال هو طلب الدليل فكونك تطلق الدليل يسمى هذا استدلالا، ثم تطبق الواقع والحادثة والمسألة على هذا الدليل. طيب، والاستدلال مطلوب أو غير مطلوب؟ مطلوب لكل من يمكنه أن يستدل. أما العامي فإن الاستدلال في حقه غير مطلوب، لأنه قد يستدل فيستعمل الأدلة على وجه غير صحيح. فعلى كل حال الاستدلال طلب الدليل، ولا بد أن يكون المستدل أهلا لذلك. ثم قال: والظن تجويز لأمرين مرجحا لأحد الأمرين فالراجح المذكور ظن المثنى، والطرف المرجوح يثنى وهمه يعني يسمى، والشق تجويز والشق تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. ظهر المؤلف رحمه الله ما يقال العلم، لأن العلم حكم يقين، بحكم يقين تقي ما يقابل العلم يقابله ظن ووهم وشك، ظن ووهم وشك. الظن هو تصديق أحد الأمرين على الآخر، فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهم. إذن الظن مقابل الوهم، الظن مقابل الوهم. فالظن ترجيح أحد الاحتمالين، والوهم المرجوح من أحد الاحتمالين. أشرف تجويز الأمرين على السواء، يعني يكون مترددا على السواء، هذا هو المعروف في أصول الفقه. فالإنسان قد يظن الشيء ظنا مع احتمال مرجوح، وقد يتوهم المرجوح فيسمى وهما، وقد يتردد فيسمى شكا، هذا عند الأصوليين. أما الفقهاء فالغالب عندهم استعمال الشك في مقابلة اليقين، فيشمل الثلاثة، يعني يشمل الظن والوهم والشك على السواء. ولهذا يقول: من تيقن الطهارة وشك في الحدث. وهذه كلمة شك تشمل الثلاثة، فإذا تيقن أنه متوضئ ثم شك هل أحدث أو لا وغلب على ظنه أنه محدث، ماذا تسميه؟ لا، عند الرقى نسمي شكا. طيب، والمرجوح أنه لم يحدث شك أيضا عنده، وتساوي الأمرين شك. فالفقهاء يستعملون الشك والظن والوهم في مقابل ايش؟ مقابل اليقين. اما الاصوليون فكما علم. لماذا اختلف الاصوليون والفقهاء؟ اختلفوا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يبني الانسان اموره على اليقين شيء مطلق، فقال عليه الصلاه والسلام: اذا شك احدكم في الصلاه فلم يجد كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك ولبني على ما سيقع. وقال في الذي شك على احد هؤلاء: قال لا يصلح حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. لكن من العبادات من يكفي فيه ما يكفي فيه غلبه الظن على القول الراجح، كما كان الشك في الصلاه ثلاثه ام اربعا فيخرج عنده انه صلى اربعا او صلى ثلاثا يعمل به. وكذلك من شك في على الطواف في على السعي فإنه يبيع في عرف الجمرات إذا رمى الانحصار، فإنه يبيع على غلبة الظن على قول الصحيح. أما على المذهب فيبني على اليقين، ولا يمكن أن يستعمل الشك الظن. والظاهر انتهى الوقت. نعم. لا ليس مدحا، فإن فعل وتعبد ما فهو بدعة. لو مثلا اتفقوا من طلب الظهر كان نازل شوف هذا الحرف. لا لا لا لا لا هذا ما هذا من كل يعني يبي يصير حفل ما أقول من صحيح. ما الله تعالى انتهى ان الاقسام المتعلقه بالعلم فتبين لنا الان ان العلم ادراك المعلوم على ما هو ادراك الشيء على ما هو عليه وانه ينقسم الى قسمين ضروري ونظري وان الجهل على القول الصحيح هو عدم ادراك الشيء وانه ينقسم الى قسمين بسيط ومركب البسيط وعدم العلم مطلق والمركب هو ادراك الشيء على غير ما هو عليه طيب وتبين لنا ان الادراكات تنقسم الى يقين وظن وشك ووهم وهذا عند الاصوليين اما عند الفقهاء فيقولون اما يقين واما شك فيدخلون الظن والوهم الشك انتقل المعلم الى تعريف اصول الفقه يعني ما هي اصول الفقه باعتبار جزء لهذا الفن يعني اذا قلت ما هو اصول الفقه ما الفن الذي نقراه يقول رحمه الله اما اصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريف فالمعتبر اذا فطرق طرق الفقه تعني المجمله كالامر او كالنهي لا المفصله وكيف يستدل او يستدل بالاصول والعالم الذي هو الاصول اصول الفقه باعتبار جسم لهذا الفن وطرقه الاجماليه طرق الاجماليه وكيفيه الاستدلال بها وحال المستدل يعود الى ذلك الشيء اصول الفقه طرقه الاجماليه وكيفيه الاستدلال بها وحال المستدل الذي هو المجتهد كما سياتي ان شاء الله فصار تعريف اصول الفقه باعتبار جسما بهذا الفن هو معرفة طرقه الإجمالية والثاني كيفية الاستدلال بها والثالث حال المستفيد يعني تعود إلى ذات الشيء فقولنا طرق الإجمالية يعني مثل أن يقول الأمر ما هو وما الذي يقتضيه النهي ما هو وما الذي يقتضيه العام ما هو وما الذي يقتضيه الخاص ما هو وما الذي يقتضيه وما أشبه ذلك هذا إجمال تقول مثلا الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء هنا لم تقل الأمر قوله تعالى أقيم الصلاة هذا التفصيل لا يكون في أصول الفقه وإنما يأتي في أصول الفقه على سبيل التمثيل يعني مثلا يقول لك الأمر يقرأ الوجوب ودليله ومثاله قوله تعالى وأقيم الصلاة فالأمر بالإقامة يقرأ الوجوب فأصول الفقه إذن هو البحث أو معرفة طرق الإجمالية ولهذا سميناه أصولا يعني شيء من عليه الثاني كيف يستدل بها الآن يا تدرك الآن كيف تستدل على فرد من أفراد لثبوت حكم الله إذا قلت مثلا أكل الصلاة هذا عام من الصلاة أن اسمه عبد الله هل يكرم عبد الله او لا كيف نعرف انه يكرم نعرف اننا قرانا ان العام يشمل جميع الافراد والا فان القائل لم نقل اكرم عبد الله قال اكرم الطلبه فقط فهنا نعرف العام ما هو ثم نعرف كيف نستدل به على الجزئيات او الافراد هذا نقرا في اي فن طيب العام يتناول جميع افراد والمثال اكرم الطلبه وفيهم من اسمه عبد الله فنحن الآن مأمورون بإكرام من؟ إكرام عبد الله. طيب إذا قال أحد ينازعه قال ما قال لك القائل أكرم عبد الله؟ أقول إنه دخل في العموم، لأن الآن أعرف أنه لفظ يشمل جميع الأقوال. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين علم أمته التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. طيب إذا المعرفة الطرق الإجمالية، والثاني معرفة إيش؟ كيفية الاستدلال بها، والثالث حال المستدل. نعم حال المستدل يعني المشترك. ففي اصول الفقه يبحث الاصوليون عن المشترك، لان الذي يتولى استنباط الاحكام من ادلتها هو المشترك. المقلد ما يذهب للادله وينظر ان تدل او لا تدل، المقلد. والشاعر يقول لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين دعافر وجنابر. وعد بالغ جدا، بهيمة فيها مقود يقود صاحبها معها حفا، جنابر دعافر وهي تمشي. يقول انه لا فرق بين هذا المقلد بين المقلد وهذه البهيمة. ولهذا نقول التقليد حرام إلا عند الضرورة، تقليد حرام إلا عند الضرورة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التقليد كأكل الميتة. وما كأكل الميتة؟ عند الضرورة. أما إذا وجدت ملكاتا لا تأكل ميتة، لكن إذا خفت الهلاك إذا لم تأكل فكل من الميت. هذا يقول الفقه. يقول رحمه الله أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر يعني في تعريفه في ذات، فالمعتبر في ذات أي في التعريف. طرق الفقه أعني المجمل، يعني طرق المجمل كالأمر أو كالنهي لا المفصل، يعني كالأمر أعرف ما هو الأمر وماذا يقضيه الأمر، ما هو النهي وماذا يقضيه، ما هو العام وماذا يقضيه، وهذا المتفق لا المفصلة، لأن طرق الفقه المفصلة موضعها إيش؟ كتب الفقه، كتاب مستقلة المنهاج وكذلك كتب الفقه. ثم قال الثاني وكيف يستدل بالأصول، كيف يستدل بالأصول أي بأصول الفقه، كيف أستدل بالأمر على الوجوب بالنية على التحريم بالعام على العموم والمجرد. والعالم الذي هو أصول هذا العالم الذي أصول إذا عبرنا عنه بقولنا حال المجتهد أو المستدل. ثم قال أبواب أصول الفقه. المؤلف رحمه الله مختصر أو مختصر وليس متعمقا في التبويب، ولهذا جعل أبواب أصول الفقه محصورة ويشكل من بعض الوجوه كتاب الأدبية في النحو. فيقول أبواب أصول الفقه نعم أبوابها عشرون، أبوابها عشرون بابا تسرد، وفي الكتاب كلها تتورد. إذا أبواب أصول الفقه عشرون بابا كلها كثورة من كتاب، أي كتاب؟ كتاب هذا. فأل هنا للعهد الحضوري يعني في كتاب هذا، نعم ليس كتاب المعهود بالجهد، كتاب حاضر بين يديك كثورة. وتلك أقسام الكلام، نعم وتلك أقسام الكلام ثم أمر من قبل وتلك أقسام الكلام ثم أمر ونهي ثم لفظ عما ثم حفظ وثم اسم إشارة للمكان. ولهذا يغلط بعض الناس من قبل أكل الشيء. وفي الكتاب كلها تتورد. إذا أبواب الفقه تشون ذلك كلها تتورد في الكتاب. أي كتاب؟ أشرفها. سأل هنا للعهد الحضوري يعني في الكتاب هذا. نعم ليس كتاب معمود من الذهن، كتاب حاضر بين يدي. تتورد. وتلك أقسام الكلام. نعم وتلك أقسام الكلام ثم أمر. يا إخواني وتلك أقسام الكلام ثم أمر ونهي ثم لفظ عما ثم حرف عطف. وسمى اسم إشارة للمكان. ولهذا يغلط بعض الناس الآن إذا قال كلمة الكلام قال ومن ثم حتى كذا وكذا ومن ثم يقع هذا الكلام. ما يقول ومن ثم قال كذا وكذا. قعد معي وتلك أقسام الكلام هذا واحد. ثم أمر ونهي عندي ثلاثة. إيه ثم أمر ونهي هذه ثلاثة. ثم لفظ عن هذا العهد أو فصل هذا الخاص أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول. ومطلق الأفعال ثم ما نسب حكما إيش؟ نعم ثم ما نسب ثم ما نسب حكما سواه ثم ما به انتفع. وهي ثم قد ما به نعم حكما سواه ثم ما به انتفع. لا ما في حكما سواه. لا ثم ما به انتفع. ثم ما به انتفع. احدث فتح واجعل بدلها ثم. كذلك الاجماع. نعم قال ومطلق الافعال ثم ما نسخ حكما سواه ثم ما به انتفخ. هذا الصوت طيب. لا ثم ما نسخ حكم سواه ثم ما به انتفخ. طيب كذلك الاجماع والاخطار مع حضر ومع اباحه كل وقع. كذلك ثلاثيات مطلقا لعله مع لعله في الاصل والتركيب للادله والوصف في مفتن ومستثن عهد. وهكذا احكام كل مجتهد. هذه العباره تحويل عن تعداد ابواب اصول الفقه للشيخ. وبناء على ذلك نقول كل واحد من هذه الابواب له باب مستقل يشرح إن شاء الله عن ذلك بعد. فنبدأ أولا باب أقسام الكلام. ونرجو الانتباه بالنسبة للذين يحفظون ويقول عليهم الحفظ. الآن قرأنا عشرة أبيات. ها؟ كيف؟ أثر. الآن عشرة. سبعة في أبواب الفقه وثلاثة في تعريف الفقه. قال باب أقسام الكلام. أقل ما منه الكلام مركب اسمان أو اسم وفعل كركب. كذاك من فعل وحرف وجد وجاء من اسم وحرف في النداء. نعم أولا أقسام الكلام. فلنعرف الكلام. الكلام كما قال المحمودون وهم أحسن تحريرا من أهل أصول الفقه، لأن الفن فن النحويين. يقولون الكلام لفظ مفيد، هذا لفظ مفيد، كل لفظ مفيد فهو كلام، وكل ما يفيد بلا لفظ فليس بكلام، وكل لفظ لا يفيد فليس بكلام. الكلام إذن إيش؟ لفظ مفيد، فكل ما يفيد بدون لفظ فليس بكلام، وكل لفظ لا يفيد فليس بكلام. فإذا كتبت رسالة غضبها 20 صفحة وألقيتها إليك، هل هذا كلام؟ مو كلام. ليش؟ ليس لفظ. وإذا أشرت أن يجلس ليس بكلام. ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه أن يجلسوا وهو يصلي، ولو كان لو كانت الإشارة مفهومة كلاما لبطل الصلاة. طيب، إذا كان لفظا لا يفيد، إذا كان لفظا لا يفيد فليس بكلام. فلو قلت إذا جاء زيد، هل هذا كلام؟ لا، لأن لا يفيد. إذا جاززنا لأفعل، لو قلت إذا جاء زيد الكريم العاقل البطل المؤمن التقي التقي، ليس بكلام، ليس بكلام. ماذا؟ لماذا أصلك؟ ما إذا جاءت فاكرين صار كلاما، لكن ما جاءت فاكرين ولا شيء، يقول هذا ليس بكلام لأنه ليس بمفيد. إذا قال قائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، كلام؟ بعض الآن يقول مو كلام، هذا ما أفعل. طيب، بعض الآن يقول مو كلام لأنه لم يجد السماء فوقنا والأرض تحتنا، ما جد أنه فائدة. آخر قال أنا إذا أكلت شبعت وكثرت شبعت، كلام ولا غير كلام؟ هذا خلاف. إذا كان شيئا معلوما بدون أن يتحدث به الإنسان، فبعض العلماء النحاس يقولون ليس بكلام، لأن لا بد أن تكون الفائدة مستقلة، أما فائدة معلومة حتى ذلك فائدة. لكن الذي عليه الجمهور أننا لا نحكم بالفائدة وعدمها إلا بمقصد التوكيد فقط، لا بمقصد تجد الفائدة، مو شرط تجد الفائدة. إذا كان هذا التقييم يفيد كذا، ولو كان عبادته معلومة من قبل. وبناء على هذا القول نقول قول القائل السماء فوقنا كلام، والأرض تحتنا كلام، وقول الشاعر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، كلام ولا غير كلام؟ كلام. كلام إلا على القول الثاني، لأن إذا قال كأننا والماء من حولنا قوم جلوس ما حاجة، لأن الماء حولك جالس حول الماء. فعلى كل حال الصحيح أنه لا يشترط أن تكون الفائدة جديدة، بل كل ما كان مركبا على وجه يفيد فإنه يعتبر سلاما. طيب، أقل ما يتأخر من الكلام، المؤلف أشار إليه وقال رحمه الله نعم، يقول الوقت. طيب، نقف على المحدد. نعم، إلا للضرورة. إلا للضرورة. نعم، إلا الضرورة. طيب، إذا كان الذي نسأل الله في أقوال العلم ولد الله واختار قولا في أنت مقدم منه. لا، ليس مقدم. لا، ما يحكم هل ضرورة ولا لا؟ العامل مضطر، حتى العالم المجتهد أحيانا تنزل به نازلة لا تقبل أن يتأخر الحكم فيها حتى يراجع فيقلد كلها. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هذه عقيدة ولا لا؟ الإيمان بالرسل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما قول بعضهم إن العقيدة لا يقلد فيها لقول المجيب للملكين في قبره سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فهذا استدلال في غير وجه، لأن هذا الرجل الذي قال سمعت الناس يقول شيئا فقلته ليس عنده إيمان أصلا. الحديث وأما المنافق أو المرتاب كان هذه المنطقة الثانية كلام على أن التقليد جائز للضرورة في الأصول والفروع. ثم إني أقول لكم تبريغا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة ما كان معروفا لعبد الرسول ولا أصحابه، ولذلك يرى هؤلاء المقسمون إلى أصول وفروع يرون أن الصراط من الفروع. سبحان الله، الصراط من الفروع هذه من أصل الأصول. فالقول الراجح أنه ما في أصول الفروع، فيه علميات وعمليات، يعني فينا انقسم إلى علميات وعمليات. العلميات تكون بالإيمان بها، والعمليات بالقيام بها. هذه ولو أردنا قسم الأصول الفروع لقلنا أركان الإسلام الخمسة كلها أصول. الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تقدم لنا ان اصول الفقه باعتباره اسما للفن يشمل ثلاث اشياء. الاول طرق الفقه الاجماليه، والثاني كيفيه الاستفاده منها، والثالث حال المستفيد وهو المجتهد. وسبق لنا ان ابواب الفقه عشرون بعد وعدها المؤلف، وقال بعضكم بالأمس إنه عدها فكانت 17 بابا ولا عدها تيقن أملا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان الكلام. ما هو الكلام؟ وقلنا أن الكلام لفظ مفيد، وهل يشترط أن تكون فائدته مجددة بحيث لا يكون معلوما من قبل أو لا يشترط؟ الصحيح أنه لا يشترط، صحيح أنه لا يشترط، لأنه العبرة في الكلام لا بالمتكلم به. ثم قال المؤلف رحمه الله أقل ما منه الكلام ركب اسمان أو اسم وفعل وفعل تركب. أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، وقلنا من قوله أقل ما يتركب منه أنه قد يترتب من أكثر من ذلك، لكن لا يمكن أن يترتب من أقل من ذلك. اسمان مثل الله ربنا، نريد مثال، مثل العلم نافع، العلم نافع، وإنما عتاد عن قوله الله ربنا لأنها لم يرتب من ذات اسماء. طيب، العلم نافع، أو في الوصف تركبوا في الأمر نبينا على حسب النون والواو فاعل، ففيه اسم وفعل. ومثل ركبوا ركبوا، مثل تركبوا ركبوا، هو من فعل وفعل. طيب، يقول كذاك من فعل وحرف وجد، يعني أنه أن الفعل الكلام يوجد من فعل وحرف، ولكن هذا ليس بصحيح، لا يمكن أن يوجد من فعل وحرف. لماذا؟ لأن أقل ما يتركب من الكلام اسم أو اسم وفعل، والحرف ليس له معنى في نفسه بل معناه في غيره. فإذا قدر أن الحرف قارن اسما لم تأتنا الجملة. لو قلت إن زيدا ما تمت الجملة، ولو قلت إن قام ما تمت الجملة. فإذا لا يمكن أبدا أن يتركب من فعل وحرف. وجاء نصف وحرف في الندى، فعلى كلام المؤلف يترتب من فعل وحرف ويترتب من اسم وحرف. ثم ضرب مثلا لذلك من ندى، فإنك تقول يا زيد ويكون كلام، ولكننا نقول هذا أيضا غير صحيح، لأن يا حرف ندى، والندى يتضمن معنى الدعاء. فإذا قلت يا زيد فكأنما تقول أدعو زيدا، فيا في الواقع حرف كنائبة المناف من الفعل، فالمناف جملة فلا يتكون. وهذا الذي ذكرته والذي حرره النحويون وهم أعلم من أهل أصول الفقه فيما يتعلق باللغة العربية. نعم، هذا الشرح. نعم، ما قال ولا ما قال. زيد ما نعرفه. أنت زيد. ما سأل. لأن لما قلت زيد صار من فعل حرف. من فعل وش؟ على كل حال أعرف المثال. ما قام. لم يكن من فعل حرف. لأن قام فيها ضمير مستتر جوازا تصير هو، إذن هو من فعل واسم وحرف، وكذلك لم يقول هذا من فعل واسم وحرف. فالمهم إن كان المؤلف رحمه الله في مثل الحديث العبرة بما قال نقول بهذا. ثم قال رحمه الله وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. ثم كان ثاني يقول مالك رحمه الله الكلام ينقسم من عدة وجوه. الوجه الأول من جهة الخبر والإنشاء، فيقول قسمه إلى أربعة أشياء: الأخبار والأمر والنهي والاستخبار. هذه أربعة أشياء. أما الأخبار فالخبر ما يشكره التصديق والتكذيب، يعني ما يصح أن يقول أن يقال لناطق به صدق أو كذب، والمراد باعتبار الجملة لا باعتبار القائل، لأن من المخبرين من لا يمكن أن يقال له صدق، ومنهم من لا يمكن أن يقال له كذب، لكن باعتبار الجملة يصح أن يقال كذب أو صدق. فمثلا إذا قلت قام زيد هذا خبر، يعني يصح أن تقول للقائل صدق أو تقول هدف، صح؟ طيب، وقول أن المعتبر الكلام دون المتكلم به لأننا المتكلمين ما لا يمكن تصديقه، من لا يمكن تصديقه ومن لا يمكن تصديقه. فقد قال مسيلمة إنه رسول الله، ماذا نقول له؟ نعم؟ أين؟ المهم هل نقول صدق أو كذب؟ نقول كذب، ولا يمكن أن يكون صادق، لكن هل هو باعتبار الجملة ولا باعتبار القائل؟ باعتبار القائل. وقال محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي إني رسول الله. وقد صدقت ولم يكن قلت كذا. وكذلك قول الله عز وجل لا يمكن أن يقال في سر. فالكلام على أن انظر للجملة هل يصح أن يوصف قائلها بالصدق أو بالكذب. إذا كان يصح أن يوصف بالصدق أو بالكذب فهو خبر. فهو خبر. طيب الثاني الأمر والنهي. الأمر افهم هذا ايش أمر. لو قال لك قائل افهم المتكلم لا يمكن ذلك. تقول سمعت تقول أطعت أو عصيت ما في متكلم. لكن لو قال فهمت يصبح تقول صدقت أو كذبت. أين إذن الأمر لا يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت. طيب النهي لا تبطل. تقول صدقت ها ما يمكن ولا كذبت. إذا قال لك القائل لا تبطل إما أن تقول سمعا وطاعة أو تقول لا سمعا ولا طاعة. هذا قاتل ولا أعرف منه. واضح يا جماعة. طيب هذا إذا النهي طلب الكف والأمر طلب الكف. الرابع الاستخبار. الاستخبار يعني الاستفهام. لو قال لك قائل هل فهمت؟ تقول صدقت. ذلك الثاني هل فهمت؟ تقول كذبت. ما يصح. ايش الجواب هل فهمت؟ نعم او لا. اما صدقت وصدقت لا يمكن. مع أن هذه التقسيم الذي ذكره المعلق يعني فيه شيء من القصور في الواقع لإسائل غير مختصر. والتقسيم الصحيح أن يقال الكلام إما خبر أو إنشاء. هذا الصحيح. الكلام إما خبر أو إنشاء. فما صح أن يوصف بالتصديق أو التكليف فهو خبر وما لا فهو إنشاء. هذا الضابط. ثم الإنشاء أمر ونهي واستفهام وتمني وترجي وعرض تحضير سهل. فالمؤلف رحمه الله اختصر. ولكن التقسيم الصحيح الذي عليه اهل العلم هو ان الكلام ينقسم الى ايش خبر وانشاء. فما صح ان يوصف بالصدق والكذب فهو خبر وما لا فهو انشاء. وهو اقسام. ينقسم الكلام من وجه آخر إلى قوله ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمني أو لعرض وقسم إلى تمني ولعرض إلى تمني ولعرض وقسم. هذا أيضا تابع لما سبق ولا أحد أن نجعله من وجه آخر. فالمؤلف رحمه الله يعني لم يحرر المقام كما ينبغي. الآن نرجع إلى كلام إلى تمني. التمني داخل في الخبر ولا في الإنشاء؟ في الإنشاء. يقول الفقير ليت لي مالا فأتصدق منه. هذا تمني طلع. ويقول الجاهل ليتني عالم أعلم الناس. هذا خبر ولا إنشاء؟ إنشاء. يتمنى كل تمني فهو إنشاء. طيب كذلك لعرض. العرض أن تعرف على أخيك شيئا. تقول ألا تتفضل عندي؟ هذا عرض. وقال إبراهيم للملائكة ألا تأكلون؟ هذا أيضا عرض. والعرض هو ما يكون برفق واحترام. التحضير بالعكس يكون بإزعاج وقوة. هل لا تدخل؟ لأن ما بدأ عليه بيرنس. هل لا تدخل؟ فأنت ما تواقع من الباب تلك ألا تدخل؟ هل يسميه؟ يسميه عرضا. كلام لطيف. هل لا تدخل؟ ويمكن بعد إذا هز رأسه وأحمرت عينه أنا إيش أنه يهدئ. طلب بشدة وإبعاد. وكل من أقسام إيش؟ من أقسام الإنشاء. طيب يقول وقسم أيضا القسم هذا من أقسام الكلام، لكنه داخل في الإيثة ولا في الخبر؟ القسم نفسه إيش والمقسم عليه خبر. فإذا قلت والله إني ذاهب، الجملة فيها خبر وقسم. والله هذه قسم، لا يمكن لأحد أن يقول لك صدقت أو كذبت. إني ذاهب خبر، ولهذا يصح أن يقال صدقت أو كذبت. فقول المؤلف وقسم يريد به صيغة القسم ولا يريد به المقسم عليه. وثالثا إلى مجاز وإلى، ويكون هذا الشرح درس قادم. مثل لا السبب انه يقال بس لان يقول لا تطوف البيت، يعني كانه يقول لي سلطه عليك فيغفر، فيكون معها تدبر سلطه. ان شاء الله بكره بعد المغرب فيه اصيل وكيل. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال الامام المهدي رحمه الله وثالثا الى مجاز والى حقيقه وحدها مس الى من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا باصطلاح القدمه. أقسامها ثلاثة شرعي، واللغوي الوضع والعرفي، واللغوي الوضع والعرفي. ثم المجاز ما به تجوزا للنقض عن موضوعه تجوزا بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مريتي وكالثياب الكافي في كنبله والغائط المنقول عن محله. غائط المنقول منقول عنه، لكن يقول وهو المراد في سؤال القرية كما أتى. نعم رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن الكلام له تقسيمات، كلام التقسيم الأول من أي شيء يتركب، وبينا أنه يتركب من اسم أو اسم وفعل، وأن ما ذهب إليه المؤلف من كونه يتركب من فعل وحرف وصل وحرف ليس بصحيح، واضح؟ فهو استدل بقول القائل ما قال أو لم يقل، وهذا في الواقع مركب من حرف وفعل ويسمى ضمير مستتر. واستدل أيضا في حرف الندى يا زيد، قال هذا حرف، وبينا أن هذا ليس بصحيح لأن يا نعيبة الناس أدنى، فهو في الواقع من فعل وصف. طيب ينقسم أيضا إلى خبر وإنشاء، هذا التقسيم آخر. والمؤلف رحمه الله جعل الخبر جعل الإنشاء ينقسم إلى قسمين، ولكن ليس بصحيح. الإنشاء له أقسام متعددة، لكن ينقسم إلى خبر وإنشاء. فالخبر إيش؟ ما يوصف بالصدق والكذب لذاته بقطع النظر عن المخبر. وأما الإنشاء فهو ما لا يوصف بالصدق والكذب، ومن الأمر والنهي والدعاء والتمني والترجي والاستفهام وغير ذلك. التقسيم الثالث في الكلام قال وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة. ينقسم الكلام إلى مجاز وحقيقة، إلى مجاز وحقيقة. فالمجاز اسم مكان من جاز يجوز، لأن الإنسان يتجول من الحقيقة إلى المجاز، من حقيقتها إلى مجازها. وهذا التقسيم قد نوزع فيه، ولم يكن معروفا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، وإنما برز في عهد تابع التابعين، ثم انتشر وتوسع وصار كل شيء في مجال، حتى ادعى بعض علماء النحو أن جميع اللغة مجال ما تدل في حقيقة. نعم، كل اللغة مجال ليس فيها حقيقة. فيقول إذا قلت قال زيد آمنت بالله، فآمنت بالله مجال، لأن قال كيف زيد بتقول آمنت بالله مقول القول، كيف وقع عليه القول؟ إني آمنت بالله مثل شيء شاخص يضرب، فإذا هو مجال. نعم، وهل المجر هذا في الحقيقة سبحان الله العظيم شيء يقال، لكن حكي هذا عن بعض علماء النحو قال كل اللغة ما فيها حقيقة كلها مجال، وعلى الآن نبني عقيدتنا كلها على المجال وأحكامنا كلها على المجال وكل أفعالنا على المجال، لبست الثوب مجال، أكلت الخبز مجال، قرأت الكتاب مجال، دخلت المسجد مجال، صمت اليوم مجال، أيضا أنا مجال كل مجال. نعم، لا شك أن هذا قول باطل. والقول الثاني أن جميع اللغة حقيقة ما فيها مجال إطلاقا، كل كلام حقيقة في مجهول، وهذا خلاف شيخ الإسلام ابن القيم وتبعهما جماعة وهم تبعوا أيضا جماعة السابقين. والقول الثالث التفريق، فكلام الله ما في مجال لأنه كل حق وليس فيه مجال، وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه باللفظ فليس فيه مجال لأنه في كلام الله، وما سوى ذلك ما سوى ذلك ففيه مجال. حجة هؤلاء يقولون إن المجال من علاماته بل من أكبر علاماته صحة نفيه، وليس في كلام الله وكلام رسوله الثابت عنه بلفظه ليس فيه احتمال النفي، ما يمكن تنفي كلام الله، يعني قوله تعالى يريد أن ينقض الجدار لا يمكن تقول لا لا يريد أن ينقض ما يمكن، لكن هذا في ناس عن ميل يقول صاحب هذا القول أمنع المجاز في القرآن لأن من علامات المجاز البارزة صحة نفيه، ولا شيء يصح نفيه في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي صح عنه بأصله. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء المحققين ومنهم الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب أضواء البيان، له رسالة صغيرة اسمها منع المجاز في القرآن الكريم، ممنوع. لكن حقيقة الأمر أننا إذا قلنا بمنعه في القرآن وجب أن نقول بمنعه في اللغة العربية، لأن القرآن نزل باللغة العربية، وإذا امتنع المجاز فيه فيما ادعي أنه مجاز فيه فليكون ممنوعا في غير عيب، وتجويز الكذب على غير الله ورسوله لا يعني أنه لا يوجد المجاز في كلامه إن ثبت المجاز. المهم الآن سنتكلم على ما قال المؤلف ثم نعقبه بالرد شيئا فشيئا، لأن الذي أرى أنه لا مجاز في الأراضي، وأن جميع الكلمات والتركيبات في محلها حقيقة، لأنه لا يصح نفي مدلولها في محلها أبدا ليس، وهذا هو علامة الحقيقة. يتبين هذا في مسألة المجاز، يقول مؤلف وذالها إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها حد الحقيقة ما استعمل في ذاك في موضوع وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم. اختلف العلماء الحقيقة، الذين قالوا بأن الأذان حقيقة ومجاز قالوا ما هي الحقيقة؟ هل ما استعمل في حجة أو في موضوع الذي جرى عليه الاصطلاح؟ أو أنها مستعملة في الموضوع الأصلي. على القول الثاني يقول إن الحقيقة هو اللفظ المستعمل في مدلوله لغة في الموضوع الأصلي. وبناء على هذا القول لا تنقسم الحقيقة إلى حقيقة عرضية وشرعية ولغوية، وإنما الحقيقة لغوية فقط، فما استعمل في موضوعه الأصلي فهو حقيقة، وما استعمل في غير موضوعه الأصلي فهو مجاز وإن كان حقيقة في عرض المتكلم. وعلى هذا فالحقيقة تنقسم على هذا القول تنقسم إلى قسم واحد. طيب، وقيل إن الحقيقة نعم ما يجري خطام في السلاح، يعني الحقيقة ما جرى به العرف، فإن كان من أصحاب اللغة الأولى فالحقيقة هي اللغة الأولى، وإن كان مما اختلف فيه السلاح الحقيقة ما دل عليه السلاح. ويظهر أثر السلاح، الصلاة عبادة من ذات وأقوال وأفعال معلومة مبتدعة بالتكوين وخدمة للتسليم، هل الصلاة حقيقة في هذا المعنى؟ إن قلنا بالأول فلا، إن قلنا بالثاني فنعم. الأول الذي يقول لك كل لفظ استعمل في غير معناه اللغوي فليس بحقيقة، هذا الأول. والثاني يقول كل لفظ استعمل في معناه حسب السلاح المتكلم فهو حقيقة. الآن الصلاة ما معناها في اللغة؟ الدعاء، فإذا استعملتها في الدعاء فهي حقيقة، إذا استعملتها في العبادة المعروفة كانت مجازا على القول الأول حقيقة على القول الثاني. وعلى هذا تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، وأعانكم الله على التقسيمات من قال. تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية، والثالث عرفية. ثلاث. طيب، اللغوية ما استعمل في موضوعه اللغوي، والشرعية ما استعمل في موضوعه الشرعي، والعرفية ما استعمل في موضوعه العرفي. وهذا يعني أصح، هذا أصح لا شك. فإذا تكلم العربي الجاهلي بكلمة على أي شيء من اللغة؟ اللغة، لأن هذا هو حقيقة الكلام. وإذا جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمل عليه على الحقيقة الشرعية. وإذا جاء كلام من أهل العرف نحمله على الحقيقة العرفية. طيب، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هل هو حقيقة أو مجاز؟ كلمة صلاة إن قلتم حقيقة قلنا أخطأتم، إن قلتم غير حقيقة قلنا أخطأتم. على الخلاف أحسنت، من قسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام فهي في رأيه حقيقة أن تقول مجاز، ثلاثة أقسام تكون حقيقة. طيب، ومن قال هي قسم واحد يقول هذه مجال، هذه مجال. طيب، الزكاة في اللغة النماء، فإذا قيل زكي مالك ما معنى نمه، فإن كنت تريد زكي أخذ زكاته صار مجازا على القول بأن الحقيقة ما استعمل بمعنى اللغوي، وصار وإذا قلت زكي أرج زكاته صار حقيقة على القول الثاني. والقول الثاني هو متعين، ولذلك نقول كلما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية ويقال إنه مستعمل في حقيقته. إذا عرفية نستعمل زمان العرف مثلا كلمة الشاة الشاة نحسب هذا على الوقت من يقف على التاء المربوطة بالتاء الشاة في اللغة عام تطلق على كل ما سوى البقر والغنم مثلا من بين الأنعام. في الشرع كذلك لو قلت مثلا في من ترك واجبا من واجبات الحج عليك شاة يشمل الذكر والأنثى من المعز والبقر. في العرس ما هي الأنثى من الضأن الأنثى من الضأن. فلو أوصى الميت قال أوصيت لفلان بشاء فاشتغل ورثة له كيسا وجابوا إليه فالخط وقت يا جماعة ليش مكبر؟ لأن هو أوصى بشاء فقالوا له هذه شاء أليس لو وجب عليك دم في الحج وذبحت هذا الشيء يجزي ولا لا؟ نعم يجزي. إذن هذا يجزي لأنه شاء فليس لك إلا هذا. فحاكمهم عند القاضي فبماذا يحكم القاضي؟ بإيش؟ بالعرف. ويقال الورثة هذه أنثى من الضأن لأن كلام كل متكلم يشمل على ما يعرفه الناس عرفا. ونحن لم نحمل كلام الأقدمين على اللغة إلا لأنهم أهل اللغة. فإذا الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية وعلى الحقيقة الشرعية أيضا. انظر مثلا رجل وقت والله لا أبيع اليوم بيعا والله ما أبيع والله لا أبيع شيئا كذا والله لا أبيع اليوم شيئا ثم ذهب وباع خمرا باع خمرا ما تقولون أيحنث أو لا؟ أما لغة فيحنث لأن هذا بيع. طيب وأما عرفا والواقع قد يحنث وقد لا يحنث. إن كان فقيها فإنه لا يحنث لأنه يعلم هذا البيع ما يصح. وإن كان عاميا فيحنث. طيب الذي إذا حملناه على المعنى الشرعي لا يحنث. لماذا؟ صحيح. إلا إذا أراد كلمة بيع صورة العقل إن أراد مجرد صورة فهذا يسمى بيعا. على كل حال الآن نعود مرة ثانية إلى داخل حتى لا نشرح لكم. ينقسم الكلام تقسيما ثالثا إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما استعمل في موضوعه الأصلي على قول والحقيقة وعلى قول الثاني الحقيقة ما استعمل فيما وضع له بحسب عرف المتكلم. وعلى هذا القول الثاني ينقسم الحقيقة إلى كم؟ إذا أقسام شرعية ولغوية وعرفية.